مش راضي يا عينك يا جبينك انا مش راضي يا عين واللي مخليني ساكت عيونك وضفايرك يا عينك يا جبينك يا عينك يا انا مش راضي يا عين واللي مخليني ساكت عيونك وشهوتك يا عينك يا جبايرك يا عينك يا جبايرك يا عينك يا جبايرك انا مش راضي معك ياما وبعد اللي جرالي حتفوتني في دوامة ربيتك عالغالي الغالي وتعبت معك ياما وبعد اللي جرالي حتسيبني في دوامة وتحيرني معك مش قد شاوتك ما بلاش تلعب بيا وحياتك وغلاوتك ما تخف علينا شوية انا مش قد شاوتك ما بلاش تلعب بيا انا قلبي حيولع شقاوتك يا عينك يا جبايرك يا عينك يا حشيلك في عينيا ياللي انت مش فاهم راح تحلى الملاغيه وما تيجي نتفاهم انا راح اشيلك في عينيا ياللي انت مش فاهم ما بلاش تلعب بيا وساعتها تفرحني عينك يا فهمني وريحني عينك يا جبل وساعتها تفرحني عينك يا جبل ما تفهمني وريحني عينك يا جبل واللي مخليني ساكت عيونك وشقاوتك يا عينك يا جبايلك يا عينك يا جبيرك يا عينك يا جبيرك أنا مش راضي أعيش يا عينك يا جبيرك أنا مش راضي أعيش واللي مخليني ساكت عيونك وضفايرك يا عينك يا جبيرك يا عينك